أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالإثم والعدوان ومعصية

واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء على الله فليتوكل المؤمنون. يا فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. اللهم صل على جمال الناس. اللهم نور والله نور. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ذلك خير لكم وأطيب. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. الله يا رجل ذاك رجل فاجر. أيوة الله. ليه لما خسرت؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فالله خبير بما تعملون فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فالله خبير بما تعملون فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فالله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ذل في ذلك قسم لذي حجر الله بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ذل في ذلك قسم لذي حجر يا في المصطفى ايه نوتي الله يرحم من توفى فيه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر النبي والنبي الثاني يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا والفجر وليالي قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم خلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد الله يكرمك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن الله ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الله الله الله الله الله فيقول ربي أكرمني وأما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء وجيء يوم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبة فك رقبة لو قام في يوم ذي مسغبة يتيما مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم الله يكرمك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مش عاوز اطلع منك تاني لكن لما محمد عاوز نسمع اخرى مش هقول لك تاني احنا ما تعدناش الموقف لسه يعني انا ما طلبتش طلب من هناك ده هو لسه انت اللي عدل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. كنا أيها المستمع الكريم في رحاب كلمات الحق تبارك وتعالى فلها علينا خارق الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ شحات محمد أنور كفر الوزير ويتغام تليفون 88 جنديه. الإذاعات المحلية إدارة مصطفى ولطفي المواقع تليفون 309. الإمارة الكبرى إدارة الباشمهندس أحمد سعد وعيد بيوني أبو العود السباك تليفون 11. الفراش الكبرى إدارة الحاج محمد علي وولد عبده تميل الأنديد تليفون 95. شكرا الله شعركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحده لا شريك له.